يقول السائل: إذا كانت لي زوجتان، هل يجوز لي إحضار واحدة منهن إلى السعودية والثانية تبقى ببلدي؟ الجواب: بإمكانك التفاهم مع كل واحدة من الزوجتين، والنتيجة التي تحصل بعد التفاهم تسير عليها، لأن لكل واحدة منهما حق، وعلى هذا الأساس فإن رضيت التي تبقى في بلدها بمجيء الأخرى معك مدة معينة، شهر، شهرين، ثلاثة، يعني أنها تكون قبلها، وإذا لم ترض فإنك تسوي بينهما، إما من ناحية عدم المجيء بهما معا، أو بالمجيء بهما معا، يعني تأتي بهما معا، أو على سبيل التناوب. وفي حالة التناوب تعمل قرعة، كما كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه، يعني في التي تسافر معه، فأنت تعمل قرعة، فمن ظهرت لها القرعة فإنك تأتي بها. أما عملك على سبيل التعسف بحكم أنك زوج، فلا يجوز لك أن تفعل ذلك، وبالله التوفيق.